حية لقاء جميل لقاء شيق وأرفع قناه الليلة نجمة الغربية سلطان الطرب نجم الإذاعة التلفزيون بكل فقر اعتزاز نجمنا نجم حفل النهاردة أستاذ الفنان الله تامر النزيه اللي جاي عندنا حلو تامر النزيه مش ارفع ايدك سمنة في ايه؟ 2020 يا سمنة. والنبي يا جدعان ترفع ايدك فوق للنبي، وحتى النبي ترفع الاتنين. حب العلامة حب العلامة اللي بقول اللي فرحان لي يقوم يقف من على الكرسي بعد احترام لي العريس وابو العريس بيقول لي وارجع تاني وحياة حبيبك النبي تزور حضرة النبي اللي ترفع ايدك فوق حب العلامة حب العلامة I'm gonna ولا الشاعر الفرح بنفسه. الدنيا ماشي شوية. هنيجي تاني. ايوه هنيجي تاني. ايوه. يلا يا جماعة خليكوا شوية كده برضه شوية كده يا سيدنا. شوية كده يا جماعة وشوية كده والله جبتها. كلمة السر. ايوه. نجمة الدرسعران الجميل الفنانة ندى. نجمة الدرسعران الفنانة ست الكل ندى. يا ريت تروق المسرح يا جماعة لو سمحت يا ريت تروق المسرح. ايوه. كابتن مصر الكابتن بتاعنا الباشا عبد الله دراز. الأول